لماذا هجرتنا يا أخي؟ لماذا؟ قل لي متى تنزاح عن وجداني؟ قل لي أخي يا منبع الإحسان، ومتى يكف الشوق عن ناهته والقلب ذا عن شدة الخفقان؟ أنا لم أعد أهوى الحياة بوحدتي إن لم تشاركني ولم ترعاني. قرآن ربي ضمنا بأخوة في الله، لا تخلو من التحنان. أنا إن رحلت عن الحياة فعدني ميتا بلا روح ولا ريحان. أنا إن رحلت عن الحياة فعدني ميتا بلا روح ولا ريحان. ثم اسأل الرحمن عني عفوه، أوهل ترى يعفو سوى الرحمن؟ فاغفر لكل مزلة آنستها مني بكل مودة وحنان. من شيمة النسيان إنسان أنا، أرأيت إنسانا بلا نسيان؟ قل لي متى تنزاح عن وجداني؟ قل لي أخي يا منبع الإحسان، ومتى يكف الشوق عن ناهته والقلب ذا عن شدة الخفقان؟ لماذا هجرتنا يا أخي؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟